أمر أن يسترقى لها وليست هي الطالب للرقية، ويفرق بين من يطلب الشيء لنفسه ومن يطلبه لغيره. ولهذا قلنا إذا طلبت الدعاء من غيرك لنفسك فهو جائز لكن لا ينبغي، وإن طلبته لغيرك فهو من الأمور المندوب إليها لما فيها من نفع الطالب والمطلوب له. كما لو قلت لشخص ادعو الله لفلان فإن فيه كذا وكذا، هذا طيب وجاءت به الآثار. ولكن يعكر على هذا حديث عائشة أمرني أن أسترقي، أمرني أن أسترقي، فإن هذا فإن ظاهره أن الإنسان يسترقي لنفسه، وبهذا يكون تقييد ما سبق من الحديث لا يسترقون بهذا، بما إذا بالشيء الذي إذا استرقي له نفع. نعم. يقرأ يعني ألفاظ أو أشياء، قد يكون من ألفاظ الشياطين، ما هل هناك مثلا لا يشترك من الذي يفهم الشيء أن يقرأ يعني جهلا حتى يعرف المقرئ عليه يعني ماذا يقول الشيء؟ نعم. هي آية قرآنية أم لا؟ هو يشترط، وكذلك إن أدرك شخص يعني لكي يلقي هذا الأشياء الشيء ليكون آثما، وهو يعرف أن هذا الشيء مثلا ما تظن مستعملا من الآيات القرآنية. الشرط الأول أن لا تتضمن شركا، فإن تضمنت شركا فهذا حرام، لا يجوز، كما لو كان يدعو الشياطين أو يدعو الأولياء أو ما أشبه ذلك. والثاني أن تكون معلومة المعنى، فإن كانت مجهولة كالطلاسم والبربرة ما تسمع القارئ إلا يبربر فقط فإنه لا يجوز حتى يعرف معناه. وهل نشترط أن تكون باللغة العربية أو لا؟ قادر. ها؟ قادر. نقول لها مو شرط، إذا لم تكن من القرآن فليس بشرط، لكن إن كان يقرأ على شخص عربي فلتكن بالعربية ليفهم ماذا يقرأه عليه به، وإلا فليس بلازم ولو بغير العربية. وبناء على ذلك لا يجوز أن نذهب إلى قارئ يقرأ ونحن يغلب على ظننا أنه يقرأ بما هو شرك، ولا يجوز، لأننا نعينه على شركه، ولأن هذا الشرك لا يفيد قطعا، وإن أفاد ظاهرا فالشيء حصل عنده لا به من باب الامتحان والاختبار. نعم. محمد، النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة سيقدم عليكم أويسا فطلب منه أن يدعو لك. نعم. فمن رآه منكم فليسأله أن يستغفر له. ما في تعارض بين هذا؟ لا، ما في تعارض، لأن هذا خاص بالرجل، خاص بهذا الرجل، وإلا فإن أويسا ليس أفضل الصحابة من أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم من الصحابة. طلب الدعاء من والدين لا بأس به، هو أصلا مو حرام. أقول لا ينبغي يعني. لاحظ أن الدعاء طلب الدعاء من الغير ليس حراما، لكن نقول لا ينبغي، فرق بين الحرام ولا ينبغي. أولا أنك إذا اعتمدت على غيرك في الدعاء فربما تتكل، ربما تتكل الحمد لله فلان بيدي لي أو فلان دعالي. وثانيا لماذا تجعل بينك وبين ربك واسطة؟ ادع الله أنت يا أخي، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وأما ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو إما في إما أن يكون دعوة للغير عاما أو خاصا، ولا أذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعا أو طلب من أحد أن يدعو له أبدا إلا لقصد نفع الغير. ولهذا قال قولوا اللهم صل على محمد، أن إذا دعونا له بالصلاة عليه فهو لمصلحتنا نحن، لمصلحتنا نحن. طلب النبي ما هو بصحيح، هل طلب رسول من عمر أن يدعو له؟ نعم. ها؟ ثلاثة. نعم. باب العين. باب العين حق. حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق ونهى عن الوشم. نعم. العين حق يعني أنها أمر ثابت وواقع. وقوله نهى عن الوشم يحتمل أن الراوي جمع بينهما أبو هريرة لأن الوشم تغيير لخلق الله، والوشم قد يكون فيه تزيين وتجميل، وإذا كان فيه تجميل وتزيين فإن هذا سبب لإصابة العين. ولهذا لو جاء إنسان قبيح الوجه، قبيح الوجه سيء العشرة، هل تلحقه العين؟ أبدا ما تلحقه العين. ليش؟ لأن الناس بدهم يتخلصون منه. نعم، ما يريدون مثل هذه الأخلاق. لكن لو يأتي إنسان جميل في الوجه أو في العين أو في الأنف أو ما أشبه ذلك لكان قد يصاب بالعين. ولهذا قال بعض العلماء ينبغي للإنسان الجميل أن لا يزيد نفسه جمالا خوفا عليه من العين. وذكر ابن القيم رحمه الله في ذات النعاد أن الرسول عليه الصلاة والسلام رأى صبيا لأحد أقاربه وقال سودوا نونته لئلا تصيبه العين. النونة قالوا إنها النقرة التي تكون إما في الأنفقة هنا وإلا تكون عندما يضحك الإنسان تكون في الخد ينحفر. هذا يعطي جمالا، فيخشى إذا رأه أحد أن يصيبه بالعين. فعلى كل حال العين حق لا شك وثابتة ولا أحد ينكرها إطلاقا، ومن أنكرها فإنه يذكر له ما صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويذكر له أيضا ما ثبت في الوقائع السابقة واللاحقة حتى يعترف ويقر. نعم نعم. أي نعم، قد تكون وراثية، قد يكون مثلا صاحب العين يكون له أولاد كذلك. نعم. مصطفى، بالنسبة لطلب الدعاء من الغير إن كان هو لا ينبغي أن مثلا الطالب يعتمد على هذا الرجل ويتكل عليه، نفترض أن الطالب لا يتكل عليه بل هو يدعو أيضا بنفسه، لكن هذا من باب يعني زيادة الخير أو والله هذا ما دام ما ورد عن السلف ويخشى أن يكون من كما قشر لزم الجميع، يخشى أن يكون من سؤال الناس الذي بايع الناس بالصحابة، بايع الصحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام أن لا يصل الناس شيئا. وأيضا ربما يكون هذا الذي طلب منه الدعاء يغتر بنفسه لا سيما إذا كان ضعيف الإيمان، يقول الله أنا يطلب مني أن أدعو. نعم، إذن أنا من المقربين. فعلى كل حال الحمد لله، أدعو الله أنت، أدعوني أستجب. على بالنسبة للتكال يعني بقصد عدم اتباع أن هذا لم يتبع عن السلف، كل لم يتبع عن السلف ويخشى من الاتكال ويخشى من الإعجاب بالنفس بالنسبة للمطلوب، وفيه شيء من التذلل لهذا الذي تطلب منه، فيه شيء من التذلل لأنك كنت تسأل لمصلحة نفسك. ولهذا قال الشيخ الإسلام ينبغي، وأنا أقول أيضا ينبغي إذا طلبت من أحد الدعاء من شخص مرجو الإجابة أن تنوي أنك تنفعه هو بإحسانه إليك، لأنه إذا أحسن إليك أجر ووثيب، تنفعه أيضا بأن الملك يقول له آمين ولك بمثله. هذه إذا انتفت من واحد نادرا أو من عشرة من مئة ما يعتبر، كلام على العموم. نعم. العلامات اللي يعرف أنه مصاب بالعين معروف، أحيانا يشاهد المصاب بالعين يشاهد العائن في منامه في الرؤية. نعم. وأحيانا إذا كان شديدة يغمى عليه وتجده يتكلم وهو مؤمن عليه فلان وفلان. وأحيانا يكون الرجل الذي أصابه بالعين قد تكلم بكلام فعلمه هذا فعرف أنه أصابه بعين. ثلاثة. نعم. باب رقية الحية والعقرب. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان الشيباني قال حدثنا عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة عن الرقية من الحمى فقالت رخص النبي صلى الله عليه وسلم الرقية من كل ذي حمى. يعني من ذوات السموم الحية والعقرب. قد علمتم حديث أبي سعيد أنهم رقوا الذي من الحية ومع ذلك شفاه الله عز وجل. حديث عائشة هذا وحديث السابق يكون الرسول أمر أن يسرق من العين والثاني الحمى يعني ذوات السموم. هنا باب رقية النبي صلى الله عليه وسلم. نعم فيصل. أقول الشيخ بارك الله فيك، بعض العلماء يقول كيف يجمع بين السلام والرسول والسلام العين حق ولو كان شيء سبب القدر فسبقته العين. نعم. وهو الحديث العين حق. نعم. يقولنا أن الحديث هذا نسخ أقول أولا العين حق ولو كان شيء سبب القدر فسبقته العين. نعم. المعنى أن العين نافذة لكنها لا تصيب إلا بقضاء الله وقدره. ولا شيء يقع لا عين ولا غيره إلا من الله إلا بالقضاء والقدر. فهي سبب النار المحرقة لا تحرق بقضاء وقدر ولا بغير قضاء وقدر. بقضاء وقدر يعني القضاء والقدر لا يسبقه شيء. فالإنسان إذا عانى شخصا وأصابه بالعين يقصد أنه توجه إليه ليصيبه بالعين والله تعالى لم يقدر أن تصيب هذا المراد ما أصابه. أبدا ما في شيء، بل فيه دليل على أن العين يعني نافذة لكنها بقدر الله. نعم. العين تصيب الأدوات يعني غير الإنسان. تصيب كل شيء، تصيب حتى الأدوات. يمكن يجي العائن يوقف ساعة هنا. وأنا حدثت الأخوان قبل هذا في قصة صاحب السيارة، وقف السيارة لأنه انتهى شغله، ولما انتهى شغل رجال السائق قالوا شين سيارك حسن عشر قال الله ما دعنا أبت أنت تمشي. فهذا الرجل نفث على مكينتها وقال لهم دفه معك ودفه يا جماعة واشتارت ومشت ركبوا معه. كل شيء يمكن يصيب، يمكن يعني يصيبه العين ينكسر ولا يحترق. لا بعضهم يقول يمكن يصيب العين ويصير ما يسمع جيد، يعني خفض من صوته تخليه على أعلى شيء ولا يرتفع. ما أدري هل يكون ولا لا. نعم. طيب يا حسين كل إيش؟ كل مرض. إيه نعم. كيف؟ كل شيء حتى الجروح. حتى الجروح في هذه اللي يسمى القوبة أو النملة هذه ينفع فيها تكتب عليها قوله تعالى فأصابها إعصار فيه نار فاحترق وتبرق تجف، يعني ما في كل أسبوع أسبوعين اللي جاف ورايح. وهذا شيء مجرب. باب إيش؟ لا رقية إلا من عين أو فم. نعم صحيح. نعم. ما يقيد. لا هذا إضافة، هذا حصل إضافي. الرسول كان يرقى من غير العين والحمى، كان يرقى نفسه بالمعوذات وهو مريض تغير عينه ولا حمى. ما فهم هذا إيش هو نملة؟ هذه قروح تصل بالجلد، أمراض جلدية تحك الإنسان جدا وتنفر، تكون فيها حبيبات حمراء ربما يكون جوانبها أيضا فيها صفرة تؤذي الإنسان. ممكن حازة يا

الرقى. أما الإنسان الذي يأخذ عليها أجرا فقد سبق حديث أبي سعيد لا مانع، ما في مانع.